بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال الله عز وجل: هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. ما معنى لكم به علم؟ قال ابن عطية: أي على زعمكم، أي ما لكم به علم على زعمكم. أما الطبري فإنه يقول: ما لكم علم من جهة كتبكم، من جهة كتبهم، ما لهم به علم من جهة كتبهم وأنبائهم مما أيقنوه وثبت عندهم صحته. يعني يقول الله تبارك وتعالى: ها أنتم حاججتم، تحاجون في حاجتهم في قضايا كثيرة فيما هو موجود حقيقة عندكم، لكن فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال الله عز وجل مقرر هذه القضية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. الحنيف هو المائل عن الشرك، حنيفا مسلما. وما كان من، يعني انكم انتم اليهود والنصارى اشركتم. خاتمه الايه تدل على انكم اشركتم بالله. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، كما قال الله عز وجل في سوره البقره: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال الله تبارك وتعالى: أنتم تدعون أنكم أتباع إبراهيم، تريدون أنكم أتباع إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم من الذين اتبعوه. حتى لا يدعون أنهم أتباع إبراهيم قال: وهذا النبي، وهذا النبي هو الذي اتبع إبراهيم، وهو من نسل إبراهيم عليه السلام، لأنه من ولد من؟ إسماعيل. والذين آمنوا كذلك أتباع إبراهيم على الإسلام، لأن الإسلام بمفهومه العام اللي هو إيش؟ الاستسلام لعبادة الله وترك عبادة غير الله عز وجل. والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله. ثم قال الله عز وجل يبين أن هؤلاء لا ينتهون، وأنهم منذ أن بزغ صدر الإسلام وهم يكيدون لهذا الدين وسيستمرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنه ممكور بهم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، بدأ يوجه الخطاب لهم، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يقول الله عز وجل منكرا عليهم: وأنتم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أنها صدق وتعلمون أنها حق بما أعطاكم الله عز وجل من الكتب. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل؟ قال ابن عباس: الحق إسلامهم بكرة والباطل كفرهم عشية. قل لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا يقولون قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: ما سبب إقبال النصارى في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه؟ ليش؟ كان اليهود يمتحنونهم، يقولون: سيخرج نبي وسنقتلكم شر قتله، يخرج نبي منذ، فلما بعثت وراحوا إلى الحج وذهبوا إلى الحج ويجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله هذا اليهود، هذا النبي الذي كان اليهود إيش يمتحن. أسرعوا وأسلموا قبل أن يأتيكم اليهود يمتحنكم فأسلم. اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليش أتوا هم؟ قالوا يبعث في أرض ذات نخل، فأتوا إلى المدينة. هم الآن يطالبون بالمدينة، لكن هم مو مسكان المدينة أصلا، هم أتوا لعل أن يخرج فيهم من النبي. فقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كتبكم موجود، عيسى مبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال طائفة من أهل الكتاب، بدأوا بالحيل، آمنوا وجه النهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أول النهار واكفروا آخرة. ليه؟ يعني اسلموا، أنتم علماء لما تصلون أعلنوا، قولوا للناس ترانا اتبعنا محمد، بعد العصر قولوا لا ترانا يا جماعة هونا. ليه؟ قال والله اكتشفنا ما هو موجود في الكتب حقتنا. فتشكك، شوفكم في الخطة يعني العظيمة، المكر الكبار اليهود حتى والنبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا أخواني، ولذلك نرى الآن في وسائل الإعلام حقيقة تمجيد لمن؟ إذا ارتد إنسان مسلم رفعوه إلى السماء الإعلام، ولا لا؟ إذا كان هناك عربي يشكك في القرآن، والله لو كان من أجهل الجاهلين جعلوه إيش؟ من مفكري العرب يسمونه، ويطبلون له في الإعلام. ليه؟ هذا مكر اليهود من قديم الزمان. آمنوا وجه النهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. ما سبب ذلك؟ لعلهم تردون. هذا حرب شرسة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال الطائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. ثم قالوا، يوصي بعضهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبعين. يعني لا تخبرون بها الخطة هذه، يعني لا تقولون ترانا الإيمان أصلا، الإيمان كان خطة، لا تخبرون بهذا. لا تطمئنوا وتظهروا سركم إلا لمن اتبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به واحتجوا به عليكم. أخفوا ماذا؟ أخفوا حتى الكتب التي تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من المكر الكبار. قال الله عز وجل: قل إن الهدى هدى الله، أي الله عز وجل هو الهادي. ولو مكرتم ولو تمالأتم ولو أخفيتم فإن الهدى ماذا؟ الله عز وجل هو الذي يزرع في القلوب. نسأل الله لي ولكم الهدى والتوفيق. أي الله عز وجل هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات. ثم قال الله عز وجل: قل إن الهدى هدى الله يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم، أي لا تظهر ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيهم، يصيرون أهل كتاب وأهل علم. يعني أبقوهم على الجهل، جهلوا. الجهل هو الوسيلة الوحيدة لإخفاض هذه الأمة المحمدية الجديدة. قال الله عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يا أيها اليهود امكروا افعلوا ما شئتم، أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. ثم قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من هو بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. قال السعدي في مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله عز وجل لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق ذكر حالهم في الأموال، وأن منهم الخائن ومنهم الأمين. وقال ابن عطية: أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم قسمان في الأمانة، ومقصد الآية ذم الخونة منهم والتفنيد لرأيهم وكذبهم على الله في استحلالهم أموال العرب. كيف؟ قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب، أي طائفة من إن تأمنه بقنطار. القنطار ما هو؟ المال الكثير كما قررنا، يؤديه إليك. وهذا مثال على ماذا؟ على الأمين. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي مطالبا وملازما والإلحاح في الاستخلاص حقك، يعني تضع لك محامي حتى تخرج حقك، إلا ما دمت عليه قائما. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى، ولا لا؟ إذا كان في الدينار القليل فإنه فما فالكثير من باب أولى، أنه لن يؤدي. مثل إذا كان يؤدي القنطار فما أقل منه من باب أولى أنه سيؤديه. يذكر هنا يا أخواني رواية علقها البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. هذه من الروايات الإسرائيل التي نصدقها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. قال له صاحبه: ائتني بالكثيل. قال: كفى بالله وكيلا. قال صاحب المال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركب يقدم للأجل الذي أجله، يريد أن يسدد، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار، وكتب صحيفة إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، يعني أغلق موضعها، ثم أتى بها البحر فقال، هذا الإسرائيلي: اللهم إنك تعلم إني استسلفت فلاناً 1000 دينار، فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بك، وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعك إياها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف. وهو في ذلك يعني رمى هذه من أجل أن تصل، يعني عذراً أمام الله تبارك وتعالى، وبدأ يلتمس مركباً آخر، فوجد مركباً فخرج إلى الرجل. هذا الرجل الذي كان أسلفه خرج في الموعد ينتظر ماذا؟ المركب لعله يأتي. ما قدم الرجل، الذي قدم ما هو؟ الخشبة. أخذ الخشبة يريد أن تكون حطباً لأهله، فلما أراد تكسيرها وجد 1000 دينار، ووجد إيش؟ ووجد الصحيفة. كف شف، لما قال كفى بالله شهيدا وصدق به أدى الله عز وجل عنه. فأتى ذلك الرجل مرة أخرى وبحث عنه وأعطاه، فقال لي: هل بعثت إلي شيء؟ يعني أتى بال1000 دينار وما ذكر قضية الخشبة. قال: هل بعثت إلي بشيء؟ إن الله قد أدى عنك، خذ 1000 دينار. ليش؟ من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. هذا مثال للخونة منهم. ليش؟ قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. من هم الأميين؟ العرب. يقولون: العرب، أموال العرب هذه تبعنا. شوفوا الكبرياء، الغطرسة، أموال العرب، هذه العرب هؤلاء ترى ما لهم قيمة. ليس علينا في الأميين سبيل، نأخذها يا أخي، هذا أي شيء نتأخذ من العرب حلال عليك. والواقع الآن يشهد بهذا. ليس علينا في الأميين سبيل. يا أخي الآباء، الأبناء يتوارثون إيش؟ طبع الآباء. الآن أموال العرب مستباحة لأهل الكتاب. ليس علينا في الأميين سبيل. ولذلك سأل رجل ابن عباس، قال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة. يقول: إنا نغزو أهل الذمة، أهل الكتاب، فنصيب منهم الدجاج والشاة، نأخذها في الغزو، والأصل أن لا تؤخذ لأنها غلول. فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ يعني ليش تأخذها؟ فقال: ليس علينا بذلك بأس. يقول: هذه أموال الكتاب، يعني عادي نأخذها. قال ابن عباس: هذا كما قال أهل الكتاب، ليس علينا في الأميين سبيل. يعني أنتم شابهتهم، صرتوا مثلهم، تأخذون منهم تقولون إن أموال الكذاب. لا، الأموال محترمة لأهلها. ولذلك قال ابن عباس: إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وإني أستغرب، كما حدثني أحد الأخوة، أن طائفة من الطوائف من المسلمين في الغرب يستحلون أموال أهل الكتاب وهم يعيشون بين أظهرهم، يدخل على محلات التجارية ويسرق. قل له ليه؟ قال: هذا موال الكفار، حلال. كوش كيف الشبه؟ ابن عباس رد عليهم رضي الله عنه: كيف تستحل أمواله؟ نعم كافر، لكن المال محترم إلا بحقه. صاحبه مسلم، صاحبه كافر، يهودي، نصراني، المال ماله، المال محترم لصاحبه. ثم قال الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده. العهد أيها الإخوة يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين سائر العباد. واتقى فإن الله يحب المتقين. السياق يقول فإن الله يحبهم، لكن لماذا أظهر هنا في موضع الإضمار كما قلنا؟ فائدة ذلك أن فعل ذلك، الإفاء بالعهد والتقوى، من أفعال المتقين، وأن الله يحب كل متقين. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة هي عروض من هذه الدنيا الفانية الزائلة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها. والجزاء من جنس الجزاء يا أخواني، من جنس العمل. ولا يكلمهم الله، أي كلام لطف، لأنه ثبت في آيات أخرى أنه يكلمهم. فلا يكلمهم الله معناه إيه؟ لا يكلمهم كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. سبب نزول هذه الآية، قال الأشعث: فيا والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. ولذلك البينة على المدعي واليمين على. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. يعني هؤلاء اليهود لا يتورعون أنهم إيش؟ يحلفون. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وهذا العلماء يسمونها إيش؟ اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. اليمين الغموس من كبائر الذنوب، ويا ما نسمع عن تساهل الناس بها في المحاكم. والله إن الحلف عند بعض الناس يا أخواني أهون عليه من شرب هذا الماء. يحلف بالله وبالأيمان الغليظة وهو يعلم أنه كاذب، نسأل الله. ليه؟ علشان عرض الدنيا. فالجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل: أولئك لا خلاق لهم، لا نصيب لهم في الآخرة، ولهم عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل: وإن منهم لفريقا، الفريق الجماعة من الناس، يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يحرفونه بتبديل معانيه من جهة اشتباه الألفاظ واشتراكها. والتحريف يشمل تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فاليهود يا أخواني كتبهم محرفة ولا لا؟ حرفوا ألفاظها وحرفوا كذلك معانيها. ولذلك المبتدعة شابهوهم في ماذا؟ عندما حرفوا المعاني، وأما الألفاظ فلا يستطيعون في كتاب ربي جل وعلا، لأن الله تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ذكرنا لكم أثناء شرح مقدمة التفسير بعض الأمثلة من التحريف. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريق يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد ليوهموا الجهل أنه في كتاب الله، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إيش الجرأة هذه يا أخوان؟ جرأة عظيمة من هؤلاء، من قتلة الأنبياء، جرأة. يحرفون الكتاب، مع تحريفهم يدعون أنه إيش؟ من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كذبهم صراحة، يعلمون أنهم كذبة. ولذلك هل في الكذاب حيلة؟ ما في حيلة الكذاب يا أخواني. هناك رأي لوهب بن منبه يا أخواني هنا نذكره لغرابته. وهب بن منبه يقول إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هي من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. هذا كلام وهب بن منبه، ذكرناه هنا لغرابته ونوجهه. إن كان وهب يقصد أن كتب الله لم تحرف أثناء إنزالها وأنها محفوظة صحيح، لكن نحن نقطع يقينا أن التوراة والإنجيل الآن التي بين أيدينا، بل على وقت النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القرآن تحريفها. ولذلك لابد أن يوجه كلام وهب ابن منبه أنه يقصد ماذا؟ أنها حينما أنزلت كانت صافية. ثم قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. سبب نزول هذه الآية كما قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني هذا لا يصلح لنبي ولا لرسول. إذا كان لا يصلح لإنسان مؤيد بماذا؟ بالكتاب والحكم والنبوة، فهل يصلح لغيره من الدجالين الذين يدعون النبوة والألوهية الآن؟ هل يصلح؟ لا يصلح. فلأن يصلح فأن لا يصلح، إذا كان لا يصلح هؤلاء للأنبياء المؤيدين فلأن لا يصلح لغيرهم بطريق الأولى والأحبار. كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. الرباني ما هو؟ ها؟ كونوا ربانيين جمع رباني ولا لا؟ منسوب إلى الربان، وهو معلم الناس الخير وقائدهم، ومنه أخذ ربان السفينة أي قائد السفينة. ولذلك قال العلماء: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني ما ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يأخذ مسائل العلم الكبار، ولا ينبغي لمعلم للعالم أن يبدأ به في المسائل العظام، بل أن يربيه بصغار العلم قبل كباره. قال الله عز وجل: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الضحاك رضي الله عنه ورحمه استنبط من هذه الآية فائدة وقال: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. من أين أخذه؟ كونوا ربانيين، يعني معلمين الناس. بما كنتم بماذا؟ ها؟ تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون أي تفهمون، تعلمون من التعليم. وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب من الفهم، وبما كنتم تدرسون أي تحفظون ألفاظه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى غير إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى ماذا؟ إلى الكفر. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يخبر الله تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعث من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى بما آتاه الله من الكتاب والحكمة، أنه إذا جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولا ينصرنه، ولا يمنعه ما فيه من العلم أن يتبع النبي الذي أتى بعده. فهذا ميثاق الله على الأنبياء. طيب، هذا إشارة إلى ماذا؟ ها يا جماعة، إلى أتباع الأنبياء، أتباع عيسى وأتباع موسى الآن، اليهود والنصارى. إذا كان الله أخذ العهد على أنبياءكم أن يتبعوا من جاء بعدهم، يعني من الذي جاء بعدهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالدين الحق إذا كان العهد قد أخذ على أنبيائكم، فأنتم الآن واجب عليكم. فإذا أخذ العهد على النبي فالعهد عليه وعلى أتباعه، فكأنه قد أخذ عليكم العهد أن تتبعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر هو العهد. قال ابن قتيبة رحمه الله: أصل الإصر الثقل، فسمي العهد إصرا لأنه منع من الأمر الذي أخذ له، وثقل وتشديد. طيب، قال الله عز وجل: فمن تولى، أو قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا. يشهدون على ماذا؟ وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عطية رحمه الله: يحتمل معنيين. الأول: فاشهدوا على أممكم المؤمنين بكم وعلى أنفسكم بالتزام هذا العهد. وهذا هو قول الطبري وجماعة. والمعنى الثاني: بيّنوا الأمر عند أممكم واشهدوا به. وشهادة الله تعالى على هذا التعويل هي إعطاء المعجزات وإقرار النبوات. فالقول الأول إيداع الشهادة واستحفاظها، والقول الثاني هو الأمر بأدائها. فاشهدوا يحتمل أنه الأمر بإيداع الشهادة، والقول الثاني يحتمل أنه إيش؟ فاشهدوا، مثل ما قلنا في آية أنها التحمل والأداء. ولا مانع من إيش؟ ها يا جماعة، فاشهدوا، من أن تشهدوا تتحملوا هذه الشهادة وأن تؤدوها إذا طلبت منكم. فمن تولى بعد ذلك عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. قال علي وابن عباس: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال قتادة: أخذ الله عز وجل ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، ولا تعارض بين هذين القولين. قال الله عز وجل: لماذا الله أوجب على النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه خاتم الأنبياء وإمام. طيب، هناك دليل عملي يا أخواني، عندنا دليل عملي على أنه إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بقية الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم. متى؟ ها؟ أحسنتم، في صلاة الإسراء. من الذي أمّ بالأنبياء؟ سيد ولد آدم، اللهم صل وسلم عليه. أفغير دين الله يبغون؟ يعني يريدون دين غير دين الله عز وجل؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. منهم من أسلم إيش؟ والإسلام هنا بمعناه إيش؟ العام، يعني أسلم لله. لا أحد لا يقر بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: له أسلم من في السماوات، أي استسلم له من فيهما، كما قال في آية أخرى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها. والسلف رحمهم الله ذكروا معاني كثيرة في معنى الطوع والكره، هنا تجدونها في كتب التفسير لكنها كلها متقاربة وتعود إلى ما ذكرت لكم. يقول الله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. ما الذي أنزل علينا؟ القرآن. القرآن: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قدم الله عز وجل هنا من؟ إسماعيل على إسحاق. لماذا؟ قال العلماء: قدمه لسنه، لأن إسماعيل أكبر من إسحاق، وقال بعضهم: قدمه لسنه ولفضله، فإنه هو الذبيح ومن ولده محمد صلى الله عليه وسلم. وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل. يعم جميع الأنبياء جملة، لا نفرق بين أحد منهم، كما نؤمن بهم جميعا. وهذه ميزة خاصة لأهل الإسلام، أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء. ونحن له مسلمون، فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي مرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هنا يا أخواني هو ما هو، ليس الإسلام بمعناه العام، أما الإسلام المراد به إيش؟ هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان ممن؟ من أصحاب النار. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. سبب نزول هذه الآية كما رواه ابن جرير عن ابن عباس: كان رجل من الأنصار واسمه الحارث بن سويد، أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم ندم فأرسل إلى قومه أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قولي جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فأرسل إلى قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الطبري إنها نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بنعت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فلما جاء من العرب حسدوه وكفروا به. ولذلك قال الله عز وجل كيف قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، أي كانوا مؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثه، فلما بعث من العرب كفروا. هذا رأي ابن كثير رحمه الله. وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العمى من العمى والضلال؟ ولذا هذا قال والله لا يهدي القوم الظالمين، فإن هذا هو عين الظلم. ثم بين جزاءهم بقول أولئك جزاء من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. خالدين في ماذا؟ في اللعنة. هذا أحد الأقوال، وقيل خالدين فيها أي في هذه العقوبة الذي يتضمنها معنى اللعن وهو دخول النار. قال ابن عطية وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلدة لهم في جهنم، فالضمير عائد على النار وإن كان لم يجري لها ذكر لأن المعنى يوضحها. ثم قال الله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب، بل هم في عذاب دائم، كما قال الله في آية أخرى وقالوا يا مالك، لا آية أخرى ادعوا لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. فقال والله عز وجل لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي لا يخفف عنهم ولا يؤخر العذاب عنهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا من لطفه وبره ورفته ورحمته أنه من تاب تاب الله عليه. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قوله ازدادوا كفرا أي استمروا عليه حتى الموت، لن تقبل توبتهم. ليش زدنا هذا؟ ليش فسرنا ازدادوا كفرا أنهم إيش استمروا عليه حتى الموت؟ لأنه من المقطوع به أن من تاب قبل أن تغرغر روحه أو قبل تطلع الشمس مغربها قبلت توبته. ولذلك قول الله عز وجل ثم ازدادوا كفرا أي استمروا عليه حتى الممات، كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ثم قال الله عز وجل وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي أن من مات على كفره لن ينفعه إيش إيمانه. ولذلك جاء في الحديث أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ابن جدعان، هذا رجل كافر كان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفع ذلك؟ كان رجل ينفق. قال لا. لماذا؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي، يعني لم يسلم، مات على كفره. فالذين كفروا وماتوا هم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الواو هنا قال بعض المفسرين أنها زائدة صلة. إيش معنى زائدة؟ يكون التقدير لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، لو افتدى به. وهذا ضعيف حقيقة، وهذا ضعيف. والصحيح أنها عاطفة، والمعنى لو أنفق ملء الأرض ذهبا وذلك يوم القيامة ولو افتدى به. العطف هذا يدل على أنه إيش؟ ولو أي دفعه وانتهى، يعني لو أنفق ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض. يعني إنسان يقول أنا عندي الآن ملء الأرض ذهبا، أفتدي به من عذاب جهنم وهو مات على الكفر؟ لا. طيب إنسان أنفق ملء الأرض ذهبا، افتدى به، انتهى، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لا يقبل منه. ولذلك قال الله عز وجل ولو افتدى به، أي من أنفقه في الدنيا ثم أراد أن يفتدي به في الآخرة ما قبل أيضا. وهذا هو الصحيح، أن الواو عاطفة وليست بزائدة، وأن المعنى أنه لو كان عنده، لو أراد أن ينفق ملء الأرض ذهب يوم القيامة ما قبل. طيب لو أنفق في الدنيا وجاء يوم القيامة يريد أن يفتدي بما أنفق ما قبل. واضح يا جماعة المعنى؟ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يعني لو كان لك كل ما على الأرض، أنت في النار الآن وناخذه منك وتطلع وتخرج من النار، فيقول نعم. فيرد الله تبارك وتعالى عليه فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، أهون، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. وهذا وعيد شديد أيها الإخوة، فلنتدارك أنفسنا، وليفتش الإنسان على عن نفسه يا أخواني، وليسأل الله سبحانه وتعالى الخاتمة الحسنة، فإن الإنسان لا يأمن بما يختم له. فلو مات على غير ما يحب نسأل الله العافية والسلامة. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله أولئك، أي هؤلاء الكفار، لهم عذاب أليم أي موجع، وما لهم من ناصرين أي ينقذهم من عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.